اللام والغنم، وضمير الفصل يدل على ايش؟ على الحصر، يعني انت لا غير، اللام والغنم. وليعلم ان الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. واما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قدره وهو الله عز وجل، ومن وقع منه.